معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. خبر يخبر تعالى، وأقواله أخبار الحق. يقول عز وجل: وما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة بالخير أو بالشر، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو بالمرض، بالعز أو بالذل، بالهون أو بالكرامة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. ومصائب الأرض قد يكون القحط والجدل وموت الحيوان، وقد يكون أمراض وأوبئة والعياذ بالله، إلا في كتاب من قبل أن ولا في أنفسكم من مرض أو صحة أو عافية أو خير أو غناء، إلا في كتاب مبين، وهو كتاب القضاء والقدر. فالآية تقرر أن ما يوجد في الكون قد كتب الله ذلك في كتاب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهما. إذ أول ما خلق تعالى القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن ما أصاب من مصيبة في الأرض بالقحط والجد بالبلاء بالحرب بالفناء ولا في أنفسنا من خير أو شر، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر، من عز أو ذل، إلا في كتاب، أي في ذلك كتاب المقادير، من قبل أن يبرأها، من قبل أن يخلقها، من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها. والصورة التي تبين هذه الحقيقة: خلق الله تعالى القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وما كتبه الله هو الذي يخلقه تعالى ويوجده في وقته المعين وساعته المحددة والكمية المعدودة والكيفية كما هي، ولا يزيد شيء ولا ينقص. وسبحان الرب العظيم، سبحان الخلاق العليم. كتب فلانا يوجد في كذا يوم كذا، له كذا وكذا، يصاب بكذا وكذا، بسبب كذا وكذا، يكتب ذلك كما هو، وتمضي القرون والأعوام والدهر، ويأتي الوقت المحدد فيوجد ذلك المخلوق كما كتبه الله، كما كتبه الله يخلقه على ذلك ويوجده على ذلك. هذه عظمة الرب، هذا الذي رفع السماوات، هذا الذي خلقنا ويميتنا ويحيينا، هذا هو الله. لولاه ما تكلمنا ولا أبصرنا ولا سمعنا، لولاه ما وجدنا، لولاه ما عدمنا لما نموت. هذا هو الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها. ثم قال تعالى: إن ذلك على الله يسير، سهل ميسر، ما في صعوبة. هذه الشمس فوقنا أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، من أوجدها؟ من أوجد النار فيها وأشعلها فيها؟ من جعلها تسير في فلكها ليتكون بها الليل والنهار الدهر كله؟ من رفع السماوات السبع سما فوق سبع؟ من وضع الأراضين السبع أرض فوق أرض؟ من هذا هو القادر على كل شيء. إذن فلا يعجزه شيء، إنه على كل شيء قدير. إن ذلك على الله يسير سهل ميسر. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. علمنا هذا وأخبرنا به من أجل أن لا نأس ولا نحزن ولا نقرب عما يفوتنا من أوساخ الدنيا وما فيها، لا موت ولد ولا فقد مال ولا، لا نأس ولا نيأس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو سر إخبار الله تعالى لنا بهذا الخبر العظيم، وهو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهنا يقول عمر رضي الله عنه: لا تجد طعم الإيمان إلا إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعمر رضي الله عنه الصاحب الجليل يقول في هذه الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يقول: لا تذوق طعم الإيمان حقيقة إلا إذا كنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الذي ينبغي أن نعيش عليه. ما أصابنا من خير أو شر لم يكن ليخطئنا أبدا، وما أخطأنا ولم يصبنا وأصاب غيرنا لم يكن يصبنا أبدا، لأن الله عز وجل قدر ذلك وأوجده بكتاب المقادير. سبحان الله العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ألا وهو كتاب القضاء والقدر، كتاب المقادير، اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونوجدها تلك المصيبة، إن ذلك على الله يسير، سهل ميسر لا صعوبة فيه، والله على كل شيء قدير. لماذا؟ لكي لا تأسوا فاكربوا وتحزنوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا فرح الأشقر والبطر فيما أتاكم. أما الفرح بنعمة الله لشكر الله عليها لا بأس، أما البطر والأشقر والفرح من أجل أوساخ الدنيا وما فيها فذاك ممقوت صاحبه. لكن إذا فرحت بنعمة الله فحمدت الله تعالى وشكرته وأثنيت عليه فذلك خير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح نوعان: فرح الأشر والبطر والكبرياء والمباهاة والمفاخرة، هذا مذموم والعياذ بالله. فرح ذكر النعمة وشكر الله تعالى عليها هذا محمود. ثم قال تعالى: والله جل جلاله وعظم سلطانه لا يحب كل مختال فخور. المختال الذي يمشي مشية الكبرياء والاختيال لغنى وعزته وسلطانه والفخر والمباهات، هؤلاء يكرههم الله عز وجل، والله لا يحبهما. إذ قال تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، سواء كان شريفا أو وضيعا، عربيا أو عجميا، في الأولين أو في الآخرين. فلهذا نحذر الكبرياء والمباهات والفخر والاختيال في المشي والقول، ونكون متواضعين متطامنين لينين في سلوكنا في أقوالنا في مشيتنا في أعمالنا، حتى لا نتعرض لغضب الله علينا. ومن لم يحبه الله والله ما سعيد ولا كمل أبدا. من لم يحبه الله كيف يسعد؟ يشقى شقاء أبديا. معشر المستمعين، اسمعوا الله يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المباهات والفخر والاختيال معروف عند الأغنياء والجهلاء والمتاهون، يتكبرون ويترفعون بالدنيا بأموالهم وعزهم وسلطانهم. هؤلاء والله ما يحبهم الله. وبينت لكم أن الفرح نوعان: فرح بنعمة الله على ما أعطاني، على ما وهبني، على ما أكرمني، لنذكره لنشكره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا الفرح محمود. أما الفرح الذي ينتج عنه بالتكبر والتعالي والصوم والمباهات والخيلاء، فذاك الفرح المذموم المكروه، والله لا يحب أهله. ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لا يحب كل مختال فخور، وهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخلون بالأموال ما يعطونها، لا يسدون حاجة لا لفقير ولا لمسكين، ولا ينفقون في الجهاد ولا في المصالح العامة للمسلمين، ويأمرون غيرهم بالشح والبخل وعدم الإنفاق. والآية نزلت في المدينة، وكان منافقون لا يسمحون لإخوانهم أن ينفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدونهم أن ينفقوا، هم لا ينفقون ويقولون لإخوانهم لا تنفقوا، من المنافقين في المدينة. والآية عامة: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخل ما يعطي صدقة ولا زكاة ولا جهاد ولا، ثم يأمر غيره ممن له سلطان عليه أو صيلة يقول لا تنفق، والعياذ بالله تعالى، ويأمرون الناس بالبخل. ثم قال تعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى، يعرض عن الله وذكره، عن الإسلام وشرائعه، عن الإيمان وما يدعو إليه من العمل الصالح، من يعرض يعرض الله عنه. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، ما هو في حاجة إلى هذا الذي يعرض عن الله وكتابه ودعوته وعبادته. ومن يعرض عن ماذا؟ عن الله، ما يؤمن به، ما يطيعه، ما يدرس كتابه، ما يتعلم دينه، مشغول بهواه بدنياه بشهواته، مجبول هكذا على هذه الحال، هذا فالله ما هو في حاجة إليه، فالله غني حميد، غني غنى مطلق، إذ كل غنى هو بيده، ولا غنى إلا من الله عز وجل، محمود على كل ما بذل وأعطى وأنفق، ما من ذنب في الكون إلا وتحمد الله عز وجل، هو خالقها، هو واهبها، هو موجدها. لأن المتكبرين هؤلاء الفخورين البخلاء يحصل لهم هذا ويكون منهم، فيعلمهم أن الله ما هو في حاجة إليهم لا في مالهم ولا في أعطائهم، إذ هو الغني الغنى المطلق الحميد المحمود في كل شيء، ما من ذرة في الكون إلا وتحمد الله بوجودها. هكذا يقول تعالى: ومن يتولى، أي يعرض عن الإسلام ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ويخرج عن دائرته ويميل إلى الكفر والباطل، فليعلم أن الله هو الغني الحميد، ما هو في حاجة إلى إيمانه ولا إسلام ولا طاعته ولا إنفاق ولا ولا ولا، ما هو في حاجة إلى هذا، هو الغني الحميد. قراءة سبعية وقراءة نافع الغني بدون لفظ هو. ثم قال تعالى: خبر عظيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني الكتب، صحف وكتب، يرسل الرسول إلى أمة من الأمم، إلى جماعة من جماعة، إلى بلاد من البلاد، وينزل عليه كتابه. وكل هذا لماذا؟ من أجل أن يعبد عبادة تزكي نفوس العابدين وتؤهلهم لرضا الله وجواره في الجنة دار النعيم. أما الله فهو في غنى مطلق، هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا، وبالأمس علمنا أنهم 300 114 رسولا وأنزل معهم كتبه، هذه الكتب تحمل القوانين والشرائع، تبين العبادات، تبين أنواع الطاعات، تبين طرق الخير وتحرم طرق الشر، والقرآن الكريم بين أيدينا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أي العدل. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم لما نزل من السماء نزل معه 3 أشياء: الحجر الأسود وعصا موسى والحديد. فالحديد نزل من السماء، وأنزلنا الحديد فيه منابع للناس، فالحديد كالملح كالماء كالنار، لولا النار كيف نطبخ، لولا الماء كيف نشرب، كيف نعيش، لولا الملح كيف نأكل الطعام. هذه أيضا نزلت من السماء، الماء والملح والنار والحديد، 4 أيضا. هكذا عمر يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. نعم، الحروب بما تتم لابد من السيف والسكين وما إلى ذلك، والآن بالمدفع والطائرة وما إلى ذلك. من أنزل هذا؟ ما خلق هذا؟ الله عز وجل. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج أي خلقها وجعلها بينكم. كذلك الحديد خلقه وهدانا إلى البحث عنه وإخراجه واستعماله سلاحا نقاتل به المشركين والكافرين. والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، ليعيش الناس على العدل. ليقوم الناس بالقسط أي ليعيش الناس ذكورا وإناثا كيفما كانوا على العدل. وهذا القرآن الكريم كالتوراة كالإنجيل كذبوك كل الكتب، ما فيه إلا كيف تعيش البشرية على العدل والخير والحق والمعروف، لكن أعرضوا عنها وحرفوا وبدلوها فهلكوا. ونحن أعرضنا عن القرآن فأصابنا الذي أصابنا. ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الرمح تعرفونه، السيف ما فيه بأس شديد؟ نعم، حتى السكين الصغير فيه بأس شديد. من أنزل الحديد؟ الله. من أنزل الأنعام؟ الله. من أنزلنا؟ من خلقنا؟ الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هو الذي خلق الجنة والنار، هو الذي خلق آدم وخلق ذريته، هو الذي خلق الجن وخلق بينهم إبليس والعياذ بالله، فهو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ومنافع للناس، تعرفون المنافع، لولا الحديد كيف تبني، كيف تهدم، كيف تأكل. الحديد ما في منافع، منافعنا متوقفة عن الحديد، حتى في الملعقة تأكل بها، فضلا عن السيارة والطيارة. من خلق الحديد؟ آباؤنا وأجدادنا، الله أنزله. وأنزل الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، أبيضهم كأسودهم، كل الناس ينتفعون بالحديد منذ أن خلق الله آدم وذريته وهم ينتفعون بالحديد. وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. وشيء آخر: وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. لو ما في آلات الحرب كيف نعرف فلان قاتل في سبيل فلان ما قاتل، فلان نصر دين لو فلان ما نصره، لكن لما تكون آلات الحرب موجودة يعرف بها ذلك. لو كان ما في حديد كيف يتقاتل الناس، كيف يقاتل المؤمنون الكافرين؟ ما يستطيعون. وليعلم الله من ينصره ورسله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، إذن الحديد في منافع للناس في دنياهم، وحكمة أخرى من أجل أن يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وهم لا يشاهدون الله ولا يرونه، ولكن فرض عليهم الجهاد، حملوا السلاح وقاتلوا المشركين والكافرين. إن الله قوي عزيز. لا تقل إذن الله محتاج إلينا وإلى سلاحنا وقتالنا لأعدائه، لا أبدا، والله إنه لغني حميد، غني عما سواه، إذ كل المخلوقات خلقها وكلها أطعمها وسقاها وأوجدها، فكيف تكون هي غنية وهو الفقير؟ بل هم الأغنياء والله هو الغني. نعم، أمانة بالزكاة، أمانة بالصدقات، أمانة ببذل الخير والمعروف، لا من أجله هو، بل أجل من أجل أن نزكي أنفسنا ونطهرها. العبادات كلها أمر بها من أجلنا نحن، لا من أجله هو. ولكن إذا عبدنا الله عز وجل أهلنا لسعادة الدنيا والآخرة. تركنا عبادته كفرنا به وبدينه وبشرعه، هلكنا والعياذ بالله. وهكذا يقول تعالى: وليعلم الله من ينصره وينصر رسله بالغيب. فقد نصر المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا إلى جنبه، وجاءوا من مكة مهاجرين ومشوا معه حتى توفاه الله ونصروا دينه. وهكذا من كانوا مع موسى، من كانوا مع عيسى، مع إبراهيم. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. هذا ومع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير عقيدة القضاء والقدر. نعم معاشر المستمعين والمستمعات، أركان الإيمان ستة، سقط منها ركن بطل الإيمان. أركان الإيمان التي ينبني عليها ويصح ستة، سقط منها ركن بطلت وهبطت، كهذه العمارة سقط عمود، سقط السقف كله. وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الآية تقرر هذا الركن، القضاء والقدر. ما من شيء إلا وقد حكم الله وقضى به، وما من شيء إلا وقد قدر الله طوله وعرضه ومدته وكل ما فيه. نحن أيها الحاضرون الكرام، ما كان من يعرف أننا نوجد ومن يوجدنا. إذن في كتاب المقادير: والله إننا لموجودون كما نحن على الله، غنينا وفقيرنا ومريضنا وصحيحنا، أبيضنا وأسمرنا كما هو. لما دقت الساعة وآن الأوان يخلقنا ويتم خلقه لنا، ويتم معه ذلك ما كتبه وقدره علينا من خير أو شر. فهذه الآيات من هدايتها تقرير مبدأ القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. لو قال قائلنا: لا أؤمن بالقضاء والقدر، كفر وخرج من الإسلام. كما قال: أنا لا أعتري بالصلاة، كفر وخرج من الإسلام. وهكذا. نعم. ثانيا، بيان الحكمة في معرفة القضاء والقدر والإيمان بهما. بيان الحكمة في معرفة القضاء والقدر. أما قال تعالى في ذلك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. وهذا عمر يقول: لا يجد أحدكم طعم الإيمان وذوقه إلا إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، دي هي الفائدة العظيمة. نعم. ثالثا، حرمة الاختيال والفخر والبخل والأمر بالبخل. من هداية الآيات حرمة الفخر والاختيال والكبر والعشر والبطر، تلك الصفات الممقوتة أصحابها أغناهم الله فتكبروا وترفعوا، وأهانوا الضعفاء وعزوا فوقهم وسادوا. هؤلاء لا يحبهم الله عز وجل، والله إنه لا يكرههم، لا يحب كل مختال فخر، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والعياذ بالله تعالى. فلا كبرياء ولا مباهاة ولا مفاخرة بيننا، وإنما التواضع واللين والرحمة والعطف، هذا شعارنا نحن وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا بيان إفضال الله وإنعامه على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان وإنزال الحديث بما فيه من منافع للناس وما فيه من بأس. من هداية الله، من هداية هذه الآيات بيان إفضال الله علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الحديث وما في منافع للناس، من فعل هذا سوى الله؟ ألا هو الله؟ فالحمد له والشكر له، قولوا الحمد لله على ما أولانا، الحمد لله على ما أعطانا، الحمد لله على ما أكرمنا وزادنا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.